الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، فلا يسعنا إلا أن نشكر إخواننا المتكلمين الذين تنوعت كلماتهم فأفادوا فيها وأجادوا، ذاك يشرح آية ويعلق عليها بتعليق جميل، وهذا يشرح حديثا، وكان ختام تلك الكلمات مسكا بكلام شيخنا ياسر حفظه الله تعالى، وذكر معالم الدعوة السلفية وميزات الدعوة السلفية وما تدعو إليه الدعوة السلفية، ذكر شيئا من ذلك وخيرا كثيرا، وأشار إلى أن ظاهر هذه الدعوة كباطنها كما قيل، أي قال القائل، وهو ليس حول هذا المعنى ولكن ينطبق على هذه الدعوة الطيبة المباركة التي ظاهرها كباطنها، سري كإعلاني وتلك خليقتي وظلمة ليلي مثل ضوء نهاريا، هذا حال الدعوة السلفية في السر وفي الجهر وعند الظهور وفي الخلوات، فإن الحال واحد، دعوة الناس إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ميزات هذه الدعوة المباركة ضميمة لما ذكر شيخنا حفظه الله وأراه من الأهمية بمكان، والدعوة إلى طاعة ولاة الأمور، فإن هذا الأمر نطق به كتاب الله ونطقت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعيا الناس إليه لما فيه من الأهمية ولما به تحقن الدماء وتؤمن السبل ويحصل به خير كثير، فإن الشريعة ساعية في تأمين العباد والبلاد، والله امتن على بعض القرى بهذه النعمة العظيمة، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، وهكذا قال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فإن طاعة ولاة الأمور وحث الناس على طاعة ولاة الأمور فهو من دين الله ومن صميم دين الله، فالله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فهذا من الأمور التي تدعو إليها هذه الدعوة المباركة الطيبة، طاعة ولاة أمورنا. قال رسول الله: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني. فنعم معشر السامعين، يا من ربما قصر علمكم وإحاطتكم بهذه الدعوة الطيبة، فإن أهل السنة قديما وحديثا يدعون الناس إلى هذا الأمر الجلل الذي يرون أنه لا توفير للعباد وللبلاد من شيء من الأمن إلا بإقامة ولاة الأمور وإعانة ولاة الأمور ودعوة الناس إلى طاعتهم. فإن الصحابة قبل دفن رسول الله بايعوا الصديق رضي الله تعالى عنه لما يرون من أهمية هذا الأمر، ولما كان الجاهليون ليس لهم أمراء حذرت الشريعة من هذا جدا، وجعلت من مات غير مبايع مات ميتة جاهلية، من مات غير مبايع لأولي الأمر مات ميتة جاهلية، فهذا شأن الجاهلية. والشريعة جاءت بخلاف أمور الجاهلية تماما. كل أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي، يقول عليه الصلاة والسلام. فهذه الدعوة المباركة عونا لكل من أراد أن يعان، ولا سيما ولاة الأمور، فإنهم أحوج ما يكونون إلى إعانة أهل السنة إليهم وإلى عنايتهم بعلمائهم، فإنهم لا يقيم الناس على كتاب الله وعلى سنة رسول الله إلا أهل العلم يبينون لهم ما أراد الله سبحانه وتعالى بيانه، فهم الموقعون عن الله سبحانه وتعالى. فنعم إخواني في الله، فهذا الذي يدعو إليه أهل السنة مع ما ذكر الشيخ حفظه الله، لأن أناسا يريدون أن يخلطوا الأوراق على بعض الناس، وأن هؤلاء دواعش، وأن هؤلاء تكفيريون، وأن هؤلاء كيت وكيت، وكل ذلك والله كذب على أهل السنة. فما أبعدهم عن التكفير والتفجير، وما أبعدهم عن الخروج على ولاة الأمور، فإنهم يرون أن هذا من أكبر الكبائر، الخروج على ولاة الأمور، لما يحصل به من الضرر ولما يحصل به من الشر على البلاد وعلى العباد. فأهل السنة رحمهم الله يذكرون في كتبهم المؤلفة كتبا تختص بهذا الأمر. ففي كتب أهل السنة كتاب الإمارة كما في صحيح مسلم وفي غيره من كتب السنة، هذا يدل على عنايتهم بهذا الأمر. فهؤلاء الذين يريدون أن يوقعوا بيننا وبين ولاة أمورنا، بينهم وبين ذلك خرط قتاد، فإن كثيرا من الصلحاء من ولاة أمورنا قد تفهم هذه الدعوة وقد عرف هذه الدعوة وما تدعو إليه، فهؤلاء المنحرفون ما ينقمون منا إلا أننا ندعو إلى دين الله سبحانه وتعالى ونخالف شهواتهم وأهواءهم، نقموا منا بسبب ذلك، كما قال الله في كتابه الكريم عن أهل الكتاب: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل. وقال الله سبحانه وتعالى عن أولئك السحرة بعد إيمانهم: إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا. وهكذا قال عن أصحاب الأخدود: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وهكذا عن قوم لوط: وقد أمروا بإخراج أولئك الصالحين من قراهم إنهم أناس يتطهرون. هذه العلة في الإخراج. فالذين يوشون بأهل السنة عند ولاة أمورهم لن ينالوا خيرا بإذن الله سبحانه وتعالى، بل سيعود ذلك عليهم بالضرر في الدنيا وفي الآخرة. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، هذه طريقة قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ هذا ليس طريقة الصلحاء والوشاية بالصالحين عند ولاة الأمور، هذه الطريقة ليست من دين الله سبحانه وتعالى، بل هي أساليب شيطانية يستعملها المنحرفون إذا يئسوا عن مجابهة الدعوة، وإذا لم يستطيعوا يقارعوا الحجة بالحجة، فإنهم يلجؤون إلى مثل هذا الذي يدل على ضعفهم ويدل على عجزهم عن مواجهة الحق وعن مقارعة الحق. فنعم إخواني في الله، فهذا من الأمور التي علمت عن أهل السنة قديما وحديثا. الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله أوذي وضرب وسجن ويأتيه بعض الناس يريد كلمة منه واحدة، أننا نخرج على هؤلاء الذين آذوك وضربوك وسجنوك وعذبوك، وهو يقول لهم لا، أن هذا ليس من دين الله سبحانه وتعالى، لا ينتقمون لأنفسهم إذا حصل منهم أو إذا حصل لهم شيء من قبل ولاة أمورهم أبدا، بل يعملون الأدلة، أسمع وأطع، وإن أخذ مالك أو ضرب ظهرك فإننا نسمع ونطيع. وهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يستوصيه أصحابه رضي الله تعالى عنه في حجة الوداع، رضي الله تعالى عنه في حجة الوداع استوصونه، فأخلص لهم عليه الصلاة والسلام ونصح لهم وبين لهم أن من أعظم الأمور التي يوصى بها في هذا المقام وعند فراق الأحبة العناية بهذا الجانب، وهو طاعة ولاة الأمور. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم، قال عليه الصلاة والسلام: يوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فأوصاهم بتقوى الله سبحانه وتعالى، وقد كان الناس إذا أوصاهم غيرهم بتقوى الله فرحوا جدا بالوصية بتقوى الله كما يقول سفيان، وأما اليوم فصار الناس يتكدرون من الوصية بتقوى الله. قال رحمه الله: كان الناس إذا قال لهم بعض الناس اتقوا الله فرحوا بذلك، وأما اليوم فصاروا يتكدرون من ذلك. فرسول الله أوصاهم بتقوى الله في حجة الوداع وهو مودع لهم، وقد التمسوا من تلك الموعظة وداعه عليه الصلاة والسلام، فقال لهم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، هذا ديننا معشر السامعين، هذه عقيدتنا ندعو الناس إليها تزلفا إلى ربنا سبحانه وتعالى وتحببا إليه جل وعلا، لا تزلف إلى فلان ولا إلى فلان، فإن فلان مجرد الحول والقوة، لا حول ولا قوة إلا بالله. وإنما ندعو الناس ونبين هذا الأمر لأهميته، وأنه لا بد من إشهاره ولا بد من إظهاره، فإنه من أمور العقيدة التي ألف أهل السنة فيها ودعوا إلى هذا الأمر من الجوانب التي ذكروها واعتنوا بها، طاعة ولاة الأمور، لما يعلمون يا عباد الله من الضرر ومن الخطر. انظروا ماذا جنت البلاد اليمنية بسبب التفلت وبسبب الخروج على ولاة الأمور وعدم الانقياد لهم وعدم طاعتهم. ما الذي جنيناه وما الذي جناه المسلمون من قبل ومن بعد من الخروج على ولاة الأمور غير الويلات والنكبات وسلب الأمن، وكذلك أيضا ما يحصل للبلاد وللعباد من الخوف وقطع السبل، هذا الذي جنينا فقط من هذه الأمور. فلذلك صرخ أهل السنة لما قامت تلك الثورات وتلك الانقلابات في اليمن، لم يتكلم أحد فيها ولم يبين أحد خطرها على المسلمين إلا أهل السنة، فعادونا بسبب ذلك ومكروا بنا وسلطوا علينا الحوثي وغير ذلك من الأمور التي مكروا بها، كل ذلك لأننا وقفنا ضد الثورات وضد الانقلابات. وصرخ أهل السنة سواء في دماج أو في غير دماج، وأن هذا يا قوم لا يجوز، وأن هذا يجر البلاد ويجر العباد إلى الأضرار وإلى الأخطار، فاتقوا الله يا قوم، فلم يسمع لهم أحد. فالحال كان قد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي. صرخ أهل السنة بهم فعادونا ومكروا بنا والعياذ بالله، وفتلوا لنا في الذروة والغارب حتى سلطوا علينا ذلك المجرم، وكانوا السبب في تسليط الحوثي علينا، فحصل البلاد بعد تقدير الله ما حصل. فيا أهل السنة اعتنوا بهذا الجانب، وأنتم كذلك ولله الحمد، فإنه كما قال بعض السلف 60 سنة بحاكم ظلوم غشوم ولا يوم واحد بلا حاكم. إيش سيحصل لو كان ما في حاكم؟ وأنتم ترون فائدة ولاة الأمور تمر بهم أو تمر بالنقاط وأنت آمن، تريد المهرة آمن، تريد عدن آمن، تريد أمكنة مختلفة آمن، تصل إلى المكان الذي تريده ولا تجد أحد يعترض لك، يسلب مالك ولا ينتهك عرضك ولا غير ذلك من الجرائم التي تحصل إن خلت الساحة من ولاة الأمور، فشأنهم عظيم. فلذلك دعت الشريعة إلى هذا الجانب، ولا تدعو الشريعة وتحث إلا على ما كان عظيما، على ما كان عظيما. فمن المعظمات في شرع الله طاعة ولاة الأمور، فهذا يجب علينا إخواني في الله، لا نقوله تزلفا ولكن نبين الحقيقة التي قد علمها القاصي والداني وقد علمها المحب والمبغض، ولكن المبغض حاله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ولا يعرفون هذه الدعوة أنها ما شهرت صيفا ولا حملت سلاحا على ولاة أمورها ولا دعت من طرف خفي إلى هذا الجانب البتة. فهذا من الأمور إخواني في الله التي أحببت أن أضيفها إلى ما ذكر الشيخ، فشكر الله للشيخ ومن جاء معه، وإن شاء الله نقول للشيخ يكرر مثل هذه الزيارات بعد حين، ففيها فوائد والله وفيها نفع كما سمعتم من الكلام الطيب، وهذا يدل على ثمرة دعوة الشيخ، طلاب في غاية الإتقان والإحسان للكلام، هذا أمر يدل على بركة دعوة حفظه الله. فنسأل الله أن يوفقنا وإياه لكل خير، والحمد لله رب العالمين.